شافكم مرحبا يا من لسانا طابتكم طيبكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شافكم مرحبا يا من لفانا هل شارب شوفكم قايل النور مكاننا ضوى هالليلة قمركم قايل أمي سلانا طاب منكم طيبكم والهنا عم بهلانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا سعد قلبي سعدكم سعدي الليلة أنا فرحي الليلة فرحكم مرحبا يا من لفانا طاب منكم طيبكم والهنا عم بهلانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا يا طيور ذي الغنايم يا طيور في سمانا ويا بخور الجو عايم سعدنا وهنانا طاب منكم طيبكم والهنا عم بهلانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنى والقدر بالصدر شارة افتخر فيها انا شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنى والقدر بالصدر شارة ما مثلها انا طاب منكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا